نور من القرآن. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات منته على المؤمنين بإنزال السكينة، فهو سبحانه وحده الذي أنزل في أيام الحديبية الطمأنينة في قلوب المؤمنين في موقف كان يسوده الاضطراب والخوف والقلق، فثبت قلوب الصحابة رضي الله عنهم حينما أقدموا على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الثبات عند لقاء العدو، وثبت قلوبهم باليقين بعدما اعتراها شيء من الضيق والاضطراب حينما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شروط قريش الجائرة مع تعصبهم لجاهليتهم، وما أعقب ذلك من الرضا بالإحلال من العمرة قبل الوصول إلى الكعبة ليزدادوا بإقدامهم على بذل أرواحهم في سبيل الله تعالى واستسلامهم الكامل لتنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفهموا حكمتها آنذاك، ليزدادوا إيمانا مكتسبا من هذه المواقف مع إيمانهم السابق الذي دفعهم إلى بذل أرواحهم وأموالهم في سبيل الله تعالى قبل ذلك. ولله تعالى جنود السماوات والأرض من الملائكة والمؤمنين من البشر وغيرهم، فلو شاء الله تعالى لسلطهم على الكفار فأبادوهم، وكان الله عز وجل عليما بجنوده حكيما في أمرهم بالجهاد إذا وقع موقعه. قدر الله تعالى هذا الفتح العظيم وما ترتب عليه من مواقف لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها مع تفضله سبحانه بتكفير سيئات المؤمنين جزاء بذلهم أرواحهم في سبيله جل وعلا، وكان ذلك الجزاء ظفرا لا يدانيه أي ظفر، لأن أصحابه بلغوا القمة من السعادة. وليعذب الكفار الذين أخفوا كفرهم والذين أظهروه بالغم والحسرة بمشاهدتهم ما سيترتب على هذا الفتح من آثار عظيمة كلها في صالح المؤمنين. هؤلاء الكفار الذين ظنوا بالله ظن السوء حيث ظنوا أن الله عز وجل لا ينصر أولياءه المؤمنين، عليهم دائرة السوء، حيث سترجع عليهم آثار ظنهم السيء كمدا وحسرة وقتلا وتشريدا. وغضب الله عليهم لإساءتهم الظن به تعالى، وطردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم جزاء عملهم السيء، وقبحت مرجعا ومآلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.